كتابه الله بإحسان الدين ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأتموا الحج والعمرة لله، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بإتمام الحج والعمرة، واستفاد العلماء من هذا فوائد كثيرة، منها أن الحج والعمرة من بدأهما لا يخرج عنهما ولو فسدتا، لا بد أن يكملهما. واستفادوا أيضا من قرن الحج والعمرة يدل على وجوب العمرة كما هو وجوب الحج. وقوله سبحانه وتعالى لله وأتموا الحج والعمرة لله، تأكيد على معنى الإخلاص، وأن الإنسان ينبغي أن يكون عمله كله لله كما قال تعالى: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص يا إخواني الكرام من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه. وفي السورة التي قرأناها اليوم سورة يوسف كذلك نصف معنى السورة الفحشاء أنه من العباد المخلصين، في قراءة المخلصين، وإنما خلصه الله تعالى لأنه أخلص لله تعالى، يعني التوجيه بين القراءات أنه لما كان مخلصا كان مخلصا، يعني بإخلاصه إخلاصه كان سببا لخلاصه. فالمخلص ينجيه الله تعالى ويخلصه من آفات الدنيا والآخرة، كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباده المخلصين المخلصين. فالله تعالى يقول هنا: وأتموا الحج والعمرة لله، نص على تأكيد معنى الإخلاص وتأكيد معنى إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم منعتم من الوصول للحرم، فيتحلل الإنسان يسمى دم الإحصار بأن يذبح هدي، وبهذا يكون يعني تحلل من إحرامه. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني لا يحلق الإنسان المحصر رأسه حتى يبلغ الهدي محلة، يعني الذي هو به يحل ذبحه وهو عند الحرم. وقيل لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، قيل يعني وقته، وهذا حديث ليس للمحصر، للحاج عموما. فالحاج يذبح هديه ثم يحلق رأسه. ثم قال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني إذا كان الإنسان في عمرة أو في حج وأحرم ثم آذاه رأسه، كان في رأسه مرض أو أذى، فإنه يعني يفدي إما بصيام 3 أيام أو صدقة أو نسك، أو نسك النسيكة هي الذبيحة، والصدقة هي طعام 6 مساكين. وجاء في الصحيحين عن كعب بن عجرة قال: أنا نزلت بي هذه الآية وحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتناثر على وجهي القمل، يعني سبحان الله أصيب بمرض وكثر في رأسه الهوام القمل حتى أصبح لا يستطيع أن يمشي من شدته، وأصبح يتناثر على وجهه من كثرته. فحمل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أظن أن يبلغ بك ذاك ما أرى، احلق رأسك يعني حتى يتخلص من هذا المرض. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك نسيكا، يعني اذبح ذبيحة. ثم قال سبحانه: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، أوجب الله تعالى على المتمتع في الحج أن يكون عليه هدي، لأنه جمع في سفرة واحدة بين عمرة وحج. وقبل ذلك كانت العرب يرون العمرة في مع الحج حراما، بل كانوا يقولون من أفجر الفجور، يعني الذي يعتمر في أشهر الحج يعتبرونه ارتكب من أفجر الفجور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس لما عشان يبطل هذه العادة، قال من لم يكن معه الهدي فليجعلها عمرة وليتحلل. فقال يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. فاستغرب الناس يعني، قال يا رسول الله يعني يذهب أحدنا إلى منى يعني أيام الحج ويريدون أن يبشعوا صورة الأمر، يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ قال نعم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، لكني سقت الهدي فلا أتحلل حتى يبلغ الهدي محل. المهم فالله سبحانه وتعالى شرع العمرة في الحج في تلك السنة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من هذا من المخالفات التي خالف بها الإسلام الجاهلية. إذن من جمع بين العمرة والحج فيما يسمى التمتع، حج التمتع، فعليه أن يهدي هديا، فما استيسر من الهدي. إذا لم يجد، رجل جاء بحج تمتع واعتمر وحج في سنة واحدة لكنه ما وجد هديا، قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. إذن يصوم ثلاثة أيام في الحج سواء قبل يعني عرفة أو بعد عرفة بعد العيد، ويصوم الباقي السبعة في رجوعه إلى أهله. قال الله تعالى تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة ثلاثة أيام وسبعة. طبعا أحد الطاعنين في كتاب الله يقول إيش فائدة تلك عشرة كاملة؟ هذا أصلا بدهي أن ثلاثة زائد سبعة يساوي عشرة، وبدأ يعني يتهم القرآن بأن هذا يعني يدل على القرآن مزيد فيه ومنقص، ولا مثل هذا ما يقوله الله، وبدأ يتكلم كلام يعني الطاعن كامل. طبعا هو جاهل كبير. هذه الآية تلك عشرة كاملة لها معنى مهم جدا، وهو المقصود أن الله تعالى لما قال ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، قد يتوهم متوهم أن أجر الثلاثة أعظم من أجر السبعة، أو أن أجر السبعة أقل من أجر الثلاثة، فحتى يدفع الله تعالى هذا التوهم قال تلك عشرة كاملة، يعني كاملة الأجر، كاملة الفضل، ومستوية الأجور. يعني ما أتي واحد مثلا لو قال، لو جاء واحد قال طيب أنا يا جماعة بصوم العشرة كلها في الحج، أخشى أنه إذا صمت السبعة عند أهلي يعني يضيق يقل الأجر أو يضيق الأجر، فالله تعالى قال تلك عشرة كاملة لا تخاف، الذي صم في أهله سبعة كأنما صامها هنا، فهذا تخفيف من الله ورحمة. تلك عشرة كاملة. ثم قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. إذا نستفيد من هذه فائدة، وهو أن التمتع إذا قام به أهل مكة ليس عليه هدي. إذا دم التمتع، دم الهدي الذي يجمع بين العمرة والحج، فقط لمن يسميهم الفقهاء الآفاقيين، يعني الذي جاء من الآفاق من الأفق. فمن كان وراء حدود الميقات يجب عليه إذا أراد الحج والعمرة في سنة واحدة أن يذبح الهدي. إذا كان من أهل مكة، لو أنه اعتمر وحج ونسك كان نسكه نسك التمتع فليس عليه هدي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. تقدم كثيرا أن معنى التقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وكل إنسان يتقي الله، الله تعالى بيّن لنا السبب، قال واعلموا أن الله شديد العقاب. فكان سبحانه شديد العقاب فإنه يستحق سبحانه أن يتقى وأن يخاف. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني أهل لأن يتقى وأهل لأن يغفر سبحانه. قال مؤلفنا من فوائد الآيات مقصود الجهاد وغايته جعل الحكم لله وإزالة ما يمنع الناس من سماع الحق والدخول فيه. ترك الجهاد والقود عنه من أسباب هلاك الأمة لأنه يؤدي إلى ضعفها وطمع العدو فيها. وجوب إتمام الحج والعمرة لما شرع فيهما وجواز التحلل منهما بذبح هدي لمن منع من الحج. الصالح، وأن يوفقنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم كتابه. شكر الله لكم حسن استماعكم وجميع صلاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا.